大部分的人就觉得非常厉害。我觉得这些钱搞得非常不划算的事情，我觉得我就挣不回来的钱，我觉得我就挣不回来的钱，大部分的时候我觉得你就挣不回来的钱。实际上呢，是啊，你这是做不到的事儿，那是因为中招的时候没能力，没能力去赚钱。我们是实际上下一届才有我们老师，后面我们老师在做双重保护的，你们光说我是一个人，看你的人，人中间的发展，这个在你身上知道吗？一年五千块钱的钱，还是在这家公司给你花的钱，那么这家公司给你花的钱。还有去负责人，人还管着去宣传，还有去开张，我感觉这些你凭什么？中招管理，我去宣传你，没有到你身上的时候，我讲，你跟他当好人，他怎么没出息？他就是这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个还是为什么是俺们三个人不是他呀？连车队也放了，连车队也放了，我是你的三个人，第二个是谁呀？那你看到你看到是谁？你看到了，我告诉你，我一定要说，那不是车队，看到连我看到啥？打的一帮人都是，是那边一帮子，那地方是什么地方？你看到啥？我俩当时的。我阿爸不认得，我阿爸不认得，是我儿子。什么他们那里跟我儿子那里跟我亲戚那里，有还没有？没有东西怎么回事？那在这里看，那房马路旁边是车队里，你是上了就这样，我们在那忙着嘛，去弄个啥？弄个水，弄个海鲜，咱上街一样上这样的马路，我后边的车他来，他就在那坐着。啊，如果我不来看你那孩子的时候，我就回家了，你也很放心。我说的是，他说的是十万，他说的是十万，然后呢，他宣布还有别的老百姓，那是说说话，说好说的是说话，说的是好这样，这是按底下的传了，还得说的是不是呢？反正就是，我那时候我不说，你后面再去看的，我讲了。那我一天就花啥？那个时间，那个时间，我不是一人，我是跟他说一下啊。我一般是什么？一般啊，你啊，他就花十块钱，那么大一个，那么几千的，这个啥？那个，我那时间不对，我睡着的，睡的时间，睡早了，特别少啊，我忘了。现在，人家为你做事，人家为你做事呢。他本来就在我们学会里面报名的一些活动，有些是有些人比如说那样的是保护维护维护用时间的时候用时间上的设计上的这样的人来找到他只是说但是我在外面去是他正在做对面的事情上的这样我做对面的事情是不可见的但是我在外面不是帮助到保护的那是保护的这些包括在地，这是包括在地上挖的。我看见今天是在那，啊，不是有的，我们说不放了，那不是，还是可以干的。我还在看那房子，房租那个房租，你忘了？那边还有房子，这个是这个东西啊。那是什么呢？因为做了，我穿的是白色。لقد أضاف قضية على أهل على آل محمد صلى الله عليه وسلم يشتكيها زوجهم ليس أولئك بخيارهم ليس أولئك بخيارهم وكان يرجع الضغط عن الخيار والذي تخطر الجنود لبعض الجنود قالوا يا سيد الحارث تخاف من شيء والذي تخطر الجنود كان فحبهن شو ما شاء الله موعظة حقيقة يحبهن لأن ترجع وهدوهن في مراجع ومن يوم ان الله كان عليه كبيرا ان الله كان عليه كبيرا ورد مواقف قال عليه الصلاه والسلام يعبد احدكم اذا ضربته فليشتمها جدلا فجعله يضاجعها من احد يومه في بطل احد الضرب لا اله الا الله في العرب في اهل اليوم لانه يحتاج اليها ومن يصبح يكون بالاسراء فلا عنده مضاجعه في اهل اليوم هكذا قال عليه الصلاه والسلام فلا يبرر الرب الشهري ان يكون هذا الذي يدعو الله تعالى المهم ثمنا ان لا يبيع ثيابه ان لا يبيع ثيابه عنه لا يشكر يطوب الايام هذا سجده ليس هذا من اخلاق الكريم ليس من اخلاق الساده من اخلاق الاشارب كذا ان يطوب الايام دون خلاف احفظ اخلاقه وتفقه كما شعر كل المشركات دون ان تنشر دون بشره دون في الله رحمه الله تجد في الصلاه الى ساعات من اخر خارج البيت وانتم محتلون اليه لست ان تعملوا الحق تغفرهم تصبرهم وتحفرهم وتغفر لا تفتح على صوتك الذين هكذا والحقيقه فريقه للشيطان فريقه للشيطان بل تشوف صلاه الله هي خاصه بالزمن زاد القرارات وزاد الاسئله وزاد الفضائيات وزاد الكذا خلوه واحد ليجي يعرض ويجي يرش يتمشى لانسان الفساد الباطل لا اغفره واطلب الغياب باطلا اذا لا يبغى الغياب عنه نفس الصحابين يحيك عليك حقا تجعل المحافظه على صحتك على صحتك المحافظه على صحتك هذا خلق وعيه الحديثة أن الحفاظ حفاظها صحيحة خلق صحيحة لا تحميها لأن أعداد هذا تبعي أسرع بها إذا ظهرت ولد المرض يشتغل في الأحيان ويستشفى الله وينفصل المرض ثم بعد تجري أجري بها من حقها عليه أن تحفظ عليه وأن تحفظ ذويها فإنه دعوني ولا أعني أن تشير عندنا وشدر له أن تقص لدرس الدنيا سيرة على جنوب إذا كنت مستمع على مرحبا جنبها داوها عليها وعندك في ذلك في ذلك أن تزم عليك لكن في ذلك تزم عليك هل تعرف أن يتكلم عشان أو غيرها مما يعيبه عليه بعض صغار العقول وبعض القلوب انه تخلف عن نفس الرضا هو مستقبل قد تخلف عن نفس الرضا يحتاج نفسه منه بس نفس الرحمن رضي الله عنه تخلف عن نفس الرضا ورسول الله تحدث عن كثير من الصحابه لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يخرج منه الا اراد عقيده قريش اخرج منها خرجها من جهه ثانيه عثمان بن عفان رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام أذن له في أن يبقى في بيته خادم حلال كانت رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعلم كثير من الدعوة فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له في أن يسلك في بيته يطهرها ويعالجها يداويها قال عليها وسبحان الله قال صلى فيها كذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لك أجرا من شهد فطرا وسهلا إن لك أجرا من شهد فطرا وسهلا شوف كل شيء كبير يعني أنا قادر على سجنه عندك أجر وجديدة في كل الله أجر من شهد فطرا وسهلا كبيرا المصير هي خطور أن الفضل الذي شاء الله في الفضل كان عندك نفس المصير هذا ثم بعد أن تذهب إلى سورة الجحية رقية رضي الله عنها وأرضاها وشوف الذين تعلم الحالية المضيعة كيف صرت في عزيز خفف عنهما من عبادة في عبادة الشدة كيف صرت في عبادة في حالك والمضيعة والعظيمة إلى أخيه هذا ما تشير بهذا الشرعي الحليم والجنة ثم من أهم المهم العدل بينها وبين غيرها إن كان فيها أكثر من زوجة عند زوجتان عند ثلاثة عند أربع زوجات لابد أن تأتي بينهن لابد أن تأتي بينهن وارجع من الشرع في الثلاثة من أهم شروط هذا الشرع من أهم شروط هذا الشرع وإن كنتم أن لا تنقصوا في جزاهم فبال الى اشياءها جاء يوم القيامه وشقه ذلك شقه ذلك لاي واحد يشقه في الدنيا يعلم انه كان في الدنيا كان اكثر من زوجه ولم يكن عادلا كان فاضلا كان ذاتيا من جهه زوجها يا رب في كل امراه وهي الدنيا اذا قضيه غيب وعن كبيره بارك الله ولعل التعدد بين الزوجات لعل طبعا في الامور التي يملكها الانسان شده القلب وعشان أخيرك في شيء عن مرور القلب نفس الشيء بالنسبة للكلية قد ذكر عن ذلك الحب لله والحب لغير الله ولها تدرس الحب للصلاة في قدر لأن من يكون الله يبارك شيء تحليل وقائد في منطقة في قدر دون أن تضيع ذلك لكن قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله بعينه بين أذنه وكذلك في الزوجات من يتعلم عن الشيء لكن تعبد بينهم في الاتفاق في الدليل إلى آخره فرده العدل بين الزوجات حفظه الله وسبحان الله شوف هذا النبي عليه الصلاه والسلام لما يكون في نفسه هذا الشهر يكون في نفسه امراه مؤنسه كما امراه مؤنسه في بني اسرائيل دخلت الجنه على شهر بسبب كلمه تخرج كلمه هذا شيء صار نفسه لا نفس رب الشعور أصلا يتحدث على الجنة مع الحضرة حين قيام النبي عليه الصلاة والسلام دخلت النار في جرة يعني بسبب الكلب أخطر حاجتها فهي أطعمتها وصلتها ولا طاقة تكون من الشجرة حتى لا دخلها بيضة صح ولا لا كلب وقطع كلب مرة دخل الجنة وقطع دخلت مرة للنار هذه الحالة ولا لا فلدى هذه الحيوانات فكيف بامرأته وكيف بالذي يخص لها مؤمنة ثم هي زوجته ثم هي ام اولادك وبناتك الى اخره يعني كانت المعطيات بعد ذلك تجدها منصرفا عنها منشغلا عنها الا لله وحده لا شريك له اذا ذكرنا ما يسأل الله تبارك وتعالى من حقوق المرأة على زوجها ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الرجل مع زوجته وأم أولاده نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال المشرقان كلموا عن شقة من الحقوق ومن الآداب يعني آداب المرأة مع زوجها حقوق الزوج على زوجته أو بمثلها أو بمثلها أمه